في الحديث ثم تشهد وأقم، ما المقصود بهذه العبارة؟ هذه العبارة المقصود بها الأذان ثم تشهد من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأن الشهادة من ضمن الأذان، فهذا من تسمية الكل بالجزء، كتسمية الصلاة سبحة وتسميتها سجدة وتسميتها ركعة، كل هذا من باب تسمية الكل بالجزء. وقوله تشهد أي أذن، فدل على فرضية الأذان، قد تقدمت معنا هذه المسألة. وقوله وأقم يدل على فرضية الإقامة، وقد بينا هذه المسألة وبينا خلاف العلماء رحمه الله فيها، أن الصحيح وجوب الأذان والإقامة على التفصيل الذي بينته الأحاديث، والله تعالى أعلم.